إنها توكلت على الله ربنا وربها وأحسنت الظن به تعالى. فهذه العين الصلة التي دائما تسيل زمزم. هل يوجد على وجه الأرض بير دام 6000 سنة أميس مولدت بعد ولا كانت زمزم؟ مضى عليها قرابة 6000 سنة، خليها 4000 سنة إذا شتت ما تندمر ما تنسد ما تزعيش، وإلى الآن تفر وتفير بالماء. وأكثر الناس كافرون لا يؤمنون. دي وحدة آية تدل على الله وعلمه وقدرته. قال فقالت إذن تذهب إنه لا يضيعنا. إنها توكلت على الله ربنا وربها وأحسنت الظن به تعالى. فهل العين الصرة زمزم كانت ثمرة توكلها على الله ربها وحسن ظنه به، حسن ظنها به عز وجل. ذات الألم الذي أصابها من الغربة والوحشة ومن ترك وحدها مع طفلة بلا شيء، توكلها على الله أنتج هذه النعمة. الآن نشرب زمزم في بيوتنا طول العام. الحمد لله. بركة هاجر إلى لا، أو ما تقولون بالبركة؟ ثمرة توكلها على الله. والله لو توكل العالم الإسلامي اليوم على الله واجتمع في هذا الروضة وبايع إمام المسلمين وقالوا أمة واحدة وطبقت الشريعة بسهولة، تقام الصلاة فقط إجباريا، طابت النفوس وزكت الأرواح، وإذا العالم كله يرتعد وينحني. توكل فقط، ما يستطيع ما يعرف. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.